ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالحمد لله على نعمة المحبة، والحمد لله على نعمة الأخوة. ومن منطلق هذه المحبة أتساءل وأقول: هل اشتقنا لرمضان؟ هل اشتقنا لرمضان كاشتياق يعقوب ليوسف عليه السلام؟ البعض يقول: احنا فين ورمضان فين؟ السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ما كانوا ينتظروا رجب ولا شعبان. حتى من يقول أن رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد، كلام فيه نظر. فالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ما كانوا ينتظروا رجب، بل لم يصح حديث في رجب، فما كانوا ينتظروا الصيام والقيام وتلاوة القرآن والإنفاق في سبيل الله في رجب ولا في شعبان ولا في رمضان. عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه يقول أن أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان المبراه بالقرآن الصديقة ابنة الصديق العتيقة ابنة العتيق العفيفة ابنة العفيف حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة في الجنة كانت تسرد الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت تفطر إلا يومي العيد وأيام التشريق، خمسة أيام في العام. وكذا أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وعن أبيها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم ونجلهم بلا إفراط ولا تفريط. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كما يقول الإمام الطحاوي في عقيدته المسماة بالطحاوية: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أم المؤمنين حفصة لما رجعها النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل جبريل عليه السلام فيقول: راجعها فإنها صوامة قوامة، راجعها فإنها صوامة قوامة، ما كانت تنتظر رجب ولا شعبان ولا رمضان. هذا هو حال السلف طوال العام. كنا في مثل هذه الأيام في العام الماضي نقول: نحن ننتظر رمضان، وكيف نستقبل رمضان، وها هو عام من أعماركم قد انقضت أيامه وقوضت خيامه وغابت شمسه واضمحل هلاله، إذانا بأن هذه الدار ليست بدار قرار، وأن ما بعدها إما إلى جنة وإما إلى نار، وحينها تقف بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فهل اشتقنا لرمضان كاشتياق يعقوب ليوسف عليه السلام؟ يعقوب كان عنده 11 من الولد غير يوسف عليه السلام، كان يشتم الأولاد وينظر إليهم، ومع ذلك أصيب بالعمى لغاية ما جاله قميص الـ12، حينما وضع على عينيه ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه بإذن مولاه جل علاه. كذلك عندنا 11 شهر نصاب فيهم بالمعاصي وبالآثام لغاية ما يجيلك قميص رمضان فتطهر وتنقى من قبل الله تبارك وتعالى. يعقوب عليه السلام اشتاق بل اشتم رائحة قميص يوسف عليه السلام، ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف. هو شم الرائحة إمتى؟ لما خرجت العير من مصر، تعدت العمران متجهة إلى فلسطين، فشم الرائحة وهو في فلسطين والعير ما زالت في مصر. فهل اشتقنا لرمضان كاشتياق يعقوب ليوسف عليه السلام؟ هل ننتظر قميص رمضان كما كان يعقوب ينتظر قميص رمضان، كما كان يعقوب ينتظر قميص يوسف عليه السلام؟ هل اشتقنا لرمضان كاشتياق أم موسى لموسى عليهما السلام؟ هل اشتقنا حقا للقيام، لتلاوة القرآن، للصيام، للاعتكاف، لبيت الله الحرام، للعبرة وللطواف وللسعي بين الصفا والمروة؟ هل اشتقنا للإكثار من الطاعات؟ فإن الشهور كلها طاعات لرب الأرض والسماوات. أما شهر رمضان ما هو شهر الطاعات، كل الشهور طاعات، لكن شهر رمضان شهر الإكثار من الطاعات، شهر القربات لرب البريات سبحانه وتعالى. وانظروا إلى سير سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نافع يروي عن ابن عمر يقول: ما كان ابن عمر يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر. هذا حاله، كان صوام قوام. زوجة عثمان بن مضعون لما سئلت: انت زوجك من أغنى الناس، من أغنى الناس الموجودين، ومع ذلك ثيابك رثة، ما بتتزينش للزوج ليه؟ قالت عثمان: مالي ولعثمان، أما ليله فقائم ونهاره صائم. صوام قوام. كذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه يقول أبو الدرداء: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وما منا أحد صائم إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة رجل يتزوج زوجته بعد وفاته، فيقول لها: أتعرفين لما قمت بالزواج منك؟ عارفة أن اتجوزتك ليه؟ قالت: لما؟ قال: للسؤال عن حال ابن رواحة في بيته، كان بيعمل ايه؟ قالت: والله ما خرج من بيته إلا وصلى ركعتين قبل الخروج، وما عاد إلى بيته إلا وصلى ركعتين. الصلاة كانت بتجري في عروق الصحابة، كانت بتجري في عروق السلف الصالح. خلاص مش محتاج تكلمهم عن الصيام والقيام. عباد بن بشر وعمار بن ياسر، النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجع من غزوة: من يكلؤنا الليل؟ من اللي يحرسنا النهاردة؟ فيقوم رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، عباد بن بشر من الأنصار وعمار بن ياسر من المهاجرين. عباد بن بشر يقول لعمار: أتكفيني أول الليل أم آخرة؟ تقوم في أول الليل ولا في آخر الليل؟ تأخذ البرنجية ولا الشنجية؟ فقام عباد في أول الليل. طب يقطع الليل في إيه؟ قطعه في القيام بين يدي الله تبارك وتعالى. قام، فبينما هو في الصلاة إذا بعلج من علوج المشركين قد رآه قائما، فأطلق عليه السهم فأخرجه وواصل الصلاة. رجال رجال، أخرجه وواصل الصلاة. مش ناموسة تخرجوا من الصلاة، تخرجوا من الخشوع في الصلاة، يدخل الواحد يقول الله أكبر والحال يقول أن الدنيا أكبر. فإذا ما كبر أتته الدنيا والعيال والأموال والتجارة والنجارة والزراعة والأحوال والسياسة، شغل بالدنيا حتى هو في الصلاة. لكن تخيل الله أكبر ودخل في الصلاة، السهم الأول يطلعه ويواصل الصلاة، أتاه سهم آخر فأخرجه ووصل الصلاة. الرجل نظر إليه سهمين ولسه، فأطلق إليه السهم الثالث فأخرجه وواصل الصلاة، ثم ارتطم بالأرض وذهب إلى عمار وقال: أي عمار، أي عمار. فنظر إليه عمار وقال: لما لم توقظني في أول الأمر؟ أنت ما صحتنيش من الأول ليه؟ قال: والله كنت في صلاة وما كنتش أقطعها أبدا حتى لو روحي خرجت. أمال إيه اللي خرجه؟ الأمانة، خيف على المسلمين. فبيصح سيدنا عمار عشان يقوم للحراسة. ده حال الصلاة. الكلام ده في رجب، في شعبان في رمضان ابدا. ما هو تعلموا الكلام ده من مين؟ من سيدك وحبيبك صلى الله عليه وسلم. لما يدخل سيدنا حذيفة بن اليمان والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فيقف بجواره فيقول: استفتح النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة، فقلت يركع عند المئة، هيصلي مئة آية بمئة آية ويركع، فاختتم البقرة فقلت يركع بها، فقرأ بآل عمران فقلت يركع بها، فافتتح بالنساء البقرة العمران النساء فسجد، فكان السجود نحو من القيام، فركع فكان الركوع نحو من القيام، يعني راكع بيسبح ربنا عز وجل وبينزه ربنا عز وجل. قد قرأته للفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء فقام، فكان قيامه نحو من ذلك. الله، الصحابة تعلموا الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم. يجي سيدنا عثمان بن عفان يصلي طوال الليل بركعة يختم فيها القرآن، واحد يقول لي: يا عم الشيخ الكلام ده صعب قوي، يعني تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة وآل عمران والنساء وتقول لي إن سيدنا عثمان بالقرآن كامل طوال الليل؟ طب أقول لك أشد من ذلك، أبو إسحاق السبيعي رجل عنده 76 سنة، عنده كام؟ 76 سنة، كان يقوم للقيام، يعني كانوا بيسندوه عشان يقوم يقف للقيام. الكلام ده في رمضان؟ لا، بره رمضان. فإذا قام افتتح في الركعة الأولى بالبقرة، فسئل في ذلك فقال: آه، ضيعنا القيام، ضيعنا القيام، ما استطعت الآن أن أقوم الليل إلا بألف آية، بألف آية. القرآن 6236 آية، لما الرجل ده يصلي الليل بألف يبقى بيختم كل 6 أيام في الصلاة غير اللي بره الصلاة. واحد يقول لي: برضه الكلام ده كتير قوي علينا، الكلام ده واقعي؟ من لا يعرف يهرف بما لا يعرف، أما من ذاق فهو إليه محب ومشتاق. أصلك ما جربتش، أصلك ما وقفتش. واحد من المشايخ بيقول: أنا شيخي بيحكي لي إنه بينام بالليل 2 ساعة. فالشباب قالوا له: 2 ساعة مين يا عم؟ مين اللي يصدق إن حد بينام 2 ساعة بس؟ فمش عارف أقنعهم. فبيقول: نزلت في صلاة الفجر وجدت شاب من الشباب ما شاء الله عينيه ورم، تاني يوم تالت يوم ربع يوم اسبوع على الحال ده، كل يوم في صلاة الفجر الشاب عينيه مورمة. فبسأله: انت يا ابني ما بتنامش، مالك؟ قال: اصل انا يا عم الشيخ عندي امتحانات الثانوية، اسأل الله عز وجل ان ينجح وان يوفق ابناء المسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه. اصل انا في امتحانات الثانوية يا عم الشيخ، فوالله ما ذاكر طوال الليل وما نمش الا 2 ساعة. راح لهم جاي قالوا: تعالوا تعالوا، الشاب عشان عنده امتحان دنيوي، امتحان في الدنيا ما بينامش الا 2 ساعة بالليل، امال امتحان الاخره؟ امال الوقوف بالايدان ربنا عز وجل؟ امال عشان هيقف ويسال بالايدان ربنا؟ ربنا اللي هيساله عن شبابه وعن عمره وعن وقته وعن ماله هيضيعه؟ ابدا. اللي في الدنيا عنده امتحان واختبار دنيوي وهذا خير، مش مستطيع يصلي طوال الليل ينام طوال الليل إلا 2 ساعة، أصله مركز في المذاكرة، أصل قلبه متعلق بالمذاكرة، أصل قلبه متعلق بالامتحان. طب اللي قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، طب اللي قلبه متعلق بالصلاة، اللي قلبه متعلق بالصيام، ده يقدر يصير الصيام؟ يقدر يصير القيام؟ أبدا والله، دايما صوام قوام لله تبارك وتعالى. طب هيجد إيه الصوام القوام ده؟ بعد ما قلنا حال السلف الصالح قبل رمضان، حالهم كان صيام وقيام. أنا ساعات أقعد أقرأ كده عن السلف وأقول لو قالوا لهم القيامة بكرة هيزودوا إيه؟ هيزيد إيه؟ ما هو كل يوم صايم وكل يوم قائم. كانوا بيفتشوا وسارعوا إلى الدنيا، إلى السياسة، إلى الغيبة، إلى النميمة، جنة. الصحابة كانوا يتسارعون إلى الخيرات، إلى الجنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة. ومع ذلك أناس كانوا يعلموا أنهم من أهل الجنة هم ماشيين على الأرض، ومع ذلك كانوا يستكثروا من الحسنات. أبو بكر الصديق ينفق كل المال، فيسأل في ذلك تركت لأهلك إيه؟ تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا عم ده أنت من أهل الجنة، ده أنت على رأس القائمة. عمر بن الخطاب كان بكاء من خشية الله تبارك وتعالى. الآية كانت تلهيمه في السرير عيان مريض، ليه؟ خايف من ربنا عز وجل. سيدنا عثمان بن عفان يقوم الليل بركعة. سيدنا علي بن أبي طالب أبو تراب كان ينام في المسجد. الصحابة عارفينهم الأهل الجنة بيعملوا ليه؟ أصل عالي الهمة لا يرضى بالدون، عالي الهمة يريد أعلى درجات الجنة، عايز يكون فوق مع النبيين، مع الصديقين، مع المقربين، في أعلى درجات الجنة عند الله تبارك وتعالى. انت حالك ايه وانت منتش عارف انت من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ اللي من أهل الجنة يستكثروا من الخيرات، يستكثروا من الصيام، يستكثروا من القيام، يستكثروا من الصلاة. حضرتك بتكثر من ايه؟ من الاستغفار. انا بسألك انت، انت اللي جالس قدامي، انت اسمك ايه؟ اسمك عبد ربنا ايه؟ امبارح حدث عظيم عظيم عند اللي بيحس، عند اللي بيقرأ قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وخايف بيرجو رحمة ربنا وخايف من عقاب ربنا. امبارح الخميس حدث عظيم، عارفين ايه؟ رفعت الاعمال الى الله. رفع عملك وانت صايم وانت ذكار وانت اواب وانت تائب الى الله. اسمك عند ربنا امبارح اترفع ايه؟ قوام، صوام، ذكار، ام مغتاب، نمام، كذاب والعياذ بالله؟ ما اسمك عند الملك؟ ربنا عز وجل بيقول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. في هذه الآية صنفين من أصناف الموتى. صنف إذا ما مات، ركز معايا كده، فالأذن تحب سماع سيرته، واللسان يذكره بخير، وتبكي عليه السماء والأرض. وصنف إذا ما مات فالأذن لا تحب سماع سيرته، واللسان لا يذكره بخير، ولا تبكي عليه السماء ولا الأرض. الصنف الأول صنف أواب إلى الله، رجاع لله، ذكار لله، مستغفر بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا ما مات فالأذن تحب سماع سيرته. يقال فلان كان يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، فلان كان يصلي بنا إمام في هذا المكان، فلان كان يصلي معنا في الجمع والجماعات وفي الأعياد والمناسبات، فلان كان معنا ذكر لله، فلان. وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة وتبكي عليه السماء والأرض. فالأرض تقول يا رب عبد من عبادك كنت أقله في هذا المكان، كان يصلي الفريضة هنا والنافلة هنا وصلاة التراويح هنا، وكان يصلي، يا رب كنت أقله وهو يذكرك. السماء تقول يا رب افتقدت عبدي من عبادك، كنت أضله وهو يذهب ليصلح بين المتخاصمين. يا رب كنت أضله وهو ذكار أواب. الصنف الآخر صنف خبيث والعياذ بالله، إذا ما مات فالأذن لا تحب سماع سيرته، واللسان لا يذكره بخير، فما عنده خير. اللسان لا يذكره بخير، والأذن لا تحب سماع سيرته. لماذا؟ لأنه صنف نمام، مغتاب، كذاب، عاص لله تبارك وتعالى. إذا ما فعل فاحشة أو ذنب ما رجع إلى ربه وما استغفر ربه سبحانه وتعالى، فما بدل الله عز وجل له السيئات حسنات. أما الصنف الأول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك، انظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شاب من الشباب قعد يطع ربنا عز وجل لعشرين سنة، وبعدين اتلم على شلة سوء، مشى مع كسير وعوير وثالث ما فيه خير، فقعد يعصي ربنا عز وجل عشرين سنة، وبعدين نظر في المرآة فوجد انه اللحية ابيضت، شعره شاب، فقال يا رب أطعتك عشرين وعصيتك عشرين، فهل إن عدت إليك تقبلني يا رب العالمين؟ فإذا بمناد يناديه في منامه وهو نائم ويقول له يا هذا أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قربناك وناجيناك. سبحانه تعالى له، تعالى ربنا عز وجل. الإمام الأوزاعي بيقول إن رجل دخل إلى المسجد وهو ينادي ويقول يا عاصم يا عاصم يا عاصم، الرجل يدخل إلى بيت الله الحرام، أسأل الله عز وجل أن يجمعني وحضرتكم في بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرجل يدخل إلى بيت الله الحرام ويقول يا عاصم يا عاصم، فقال له الإمام الأوزاعي يا هذا أتعرف عاصم؟ أنت عارف الرجل اللي بتنادى عليه؟ قال لا. قال هذا هو صاحبك، هو ذا عاصم المتعلق بأستار الكعبة ويبكي. فذهب إليه وإذا بالرجل المتعلق بأستار الكعبة ويبكي ويقول يا رب يا رب، اللهم إنك تعلم أني فقير كما ترى، وصبيتي عرايا كما ترى، وناقتي عجزت كما ترى، فيا من يرى ما لا يرى امض ما ترى. فقال له الرجل يا هذا أنت عاصم؟ قال إيه نعم. ما وراءك يا رجل؟ قال الحق بعمك فقد هلك بالطائف، وخلف لك ألف نعجة وثلاثمائة ناقة وأربعة أعمد وثلاثة أسيف يمانية، ليس لها وارث إلا أنت، ليس لها وارث إلا أنت. يا رب اللهم إنك تعلم أني فقير كما ترى، وصبيتي عرايا كما ترى، وناقتي عجزت كما ترى، فيا من يرى ما لا يرى امض ما ترى. فأمضى الله تبارك وتعالى ما رأى. الجأ إليه، خلي لك رصيد مع ربنا عز وجل، خلي فيه رصيد. كان معنا أناس قبل رمضان وكانوا ينتظروا رمضان، منهم من كان ينتظر رمضان للصيام والقيام وتلاوة القرآن وللاعتكاف والعمرة، ومنهم من كان ينتظر رمضان للمسلسلة وللفزورة ولألف خيبة وخيبة وللفضائيات وللفضائحيات، كل يبعث على ما مات عليه. كنا نشيع شاب كان ينتظر رمضان، كان ينتظر رمضان، طالما كنا نقول هناك محاضرة في المسجد الفلاني، مسجد عباد الرحمن في محاضرة للشيخ فلان، والله مجهول. المحاضرة يوم كذا للشيخ فلان، والله مجهول. في درس منهجي، والله مجهول. وهو مش مجهول، عارفين هو ايه؟ محروم، محروم من الطاعة، محروم من الأجر، محروم من لذة الطاعة. فبينما هو في ريعان شبابه وفي سباق ليلي على طريق دولي اصطدمت السيارة في بيت على الطريق، ومن فرط سرعته تحطمت السيارة، بل تحطم هو أيضا وتحطمت معه بعض القلوب، وأحيا الله عز وجل بموته بعض القلوب. فالبعض ينظر ويقول ربما أكون أنا كنت هذا المتوفى. يبعث المرء على ما مات عليه، كما يقول الحافظ ابن كثير لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، فمن عاش على الطاعة مات على الطاعة بعث على الطاعة، ومن عاش والعياذ بالله على المعصية مات عليها والعياذ بالله. فاختر لنفسك أي الطريقين. أحبة الكرام، يقول العز بن عبد السلام عندما خلق الله الإنسان خلقه وجعله كمملكة، وجعل عليها ملك ألا وهو العقل، وأجلسه على كرسي ألا وهو القلب، وجعل له خدما وحشما ألا وهن الجوارح. فقالت العينان ألا وأنا المبصرتان، وقالت الأذنان ألا وأنا الجساستان، وقال اللسان ألا وأنا الترجمان، وقالت اليدان ألا وأنا البطاشتان، وقالت الرجلان ألا وأنا الساعيتان. وهنا قال صاحب الديوان يا ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. يا رب وصفت نوحا بأنه عبدا شكورا، ووصفت أيوب بأنه عبدا صبورا، وألقيت قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، وأرسلت الحبيب محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدي يا رسول الله ماذا أقول لك؟ واسمح لي يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله أن أخاطبك كما خاطب الأعرابي القمر حينما ظل الأعرابي في ليلة ظلماء، فخرج إليه القمر وأنار له الطريق، فنظر إليه الأعرابي وقال له أيها القمر ماذا أقول لك؟ أقول لك نورك الله؟ أقول لك جملك الله؟ أقول لك رفعك الله؟ وأنت يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقول لك؟ أقول لك نورك الله؟ أقول لك جملك الله؟ ألم يكن لك الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا؟ فأنت السراج المنير أيها البشير النذير. ماذا أقول لك؟ أقول لك رفعك الله؟ ألم يقل لك الله ورفعنا لك ذكرك؟ فما يذكر اسم العلي إلا ويذكر بجواره اسم النبي صلى الله عليه وسلم. أما سمعت المؤذن وهو يؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يتبعها بقوله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يذكر اسم العلي إلا ويذكر بجواره اسم النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الموحدون الكرام انظر إلى سلفنا الصالح، كانوا ينتظروا رمضان قبله برمضان، ما كانوا ينتظروا رمضان في رجب ولا في شعبان، بل كانوا دوما وأبدا على سفر، على سفر إلى الدار الآخرة، على سفر إلى الله. فمنهم من مات وهو قائم، ومن مات وهو ساجد، ومن مات وهو صائم، ومن مات وهو مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنهم عاشوا على ذلك فماتوا على ذلك. اسأل نفسك انت عايش على ايه؟ حياتك عاملة ازاي؟ استغفار، أذكار، صلاة، قيام، اللي شغل بالك ايه؟ ايه اللي شغل بالك قبل رمضان؟ بتجهز للعمرة؟ بتجهز حالك للاعتكاف ان عندك 10 أيام هتنقطع عن العمل وعن البيت، بتجهز من الوقت، بتجهز لرمضان، بتسأل اخوانك في المسجد بتعملوا ايه، انا معاكم. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما كانوش بيستنوا ان حد يوظفهم وظيفة في الدعوة. يأتي عبد الله بن ام مكتوم رجل اعمى كما وصفه القرآن، يأتي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، يأتي لسعد بن أبي وقاص في معركة القادسية. أنا عايزك أنت تتخيل اللي أنا بقوله لك دلوقتي، جالك رجل أعمى في الجهاد في المعركة وبيقول لك أنا عايز أجاهد في سبيل الله، هتوظفه في إيه؟ هيشتغل إيه؟ هو ما استناش إن سيدنا سعد يفكر له عن وظيفة، أمال عمل إيه؟ قال أنا أريد أن أحمل الراية، أنا عايز أشيل الراية. بحث لنفسه عن وظيفة، وتسجل بطون الكتب أن عبد الله بن أم مكتوم مات شهيدا في ميدان الأبطال، في ميدان الرجال، في ساحات الرجال، مات وهو يجاهد في سبيل الله. أنت بحثت لنفسك عن وظيفة، عن طاعة، عن قرب ربنا عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم مرة يسأل عن امرأة، أنتوا فين فلانة؟ فيقولوا ده ماتت بليل، ما صحتنيش ليه عشان اصلي عليها، ماتت بالليل وما رضناش نصحيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يزعل عشانها ويروح فين؟ يذهب الى قبرها ويصلي عليها ويستغفر لها الله سبحانه وتعالى. الست دي كانت بتعمل ايه؟ كانت تقوم من المسجد، كانت بتنظف المسجد، كانت بتكنس المسجد. طب انت وظيفتك ايه عند ربنا عز وجل؟ حالك ايه؟ انت بتستنى رمضان ازاي؟ بتستنى عمال تجهز للطعام والشراب والملذات. ما هو في ناس كده، ناس عندها رمضان شهر طاعة وعبادة وصيام وقيام، وناس عندها رمضان شهر أكل وطعام وملذات. واحد من السلف بيسأل عن الرجل يأكل أكلة، قال ده أكلة النبيين، قيل فالرجل يأكل أكلتين، قال ده أكلة الصالحين فطار وسحور، قيل فالرجل يأكل 3 أكلات، قال قولوا لأهله يبنوا له معلفة. ده مشروع تسمين، مش مشروع صيام، مش مشروع طاعة لله تبارك وتعالى. أعد نفسك من الآن، وواحد يقول إحنا فين ورمضان فين وأنا مشغول وهو محروم. أختم بحاجة ما تنسهاش أبدا، كل شيء له لذة واحدة إلا الطاعة. لها كم لذة؟ 3 لذات. أشهى طعام وأفخر طعام لذته إمتى؟ ساعة ما بتاكل، بعد كده له لذة تانية وهو نازل خلص. أي شيء في الدنيا له لذة، لكن الطاعة. تخيل كده حضرتك، وأنا عايزك وأنت معايا تعيش كده الروحانيات اللي كنت عايش فيها في الاعتكاف، تو انت في العمرة، تو انت على عرفات، تو انت في صفر الطاعة، تو انت في صلاة الروح وبتبكي، تو انت في الدعاء في ركعة الوتر وعملت عيط ورا الإمام، روحانيات، تو انت ساجد وبتشكر ربنا عز وجل لهمومك، انت في لذة. تب لما تفتكر الكلام ده لذة تانية، لما تقابل حج فلان اللي كان معك في العمرة ويفكرك بالطاعة وبالقربة وبرمضان وبالكعبة وبالصيام وبالتهجد وبالقيام وبالصيام، لذة. اللذة الثالثة لما تاخد ثوابها عند ربنا عز وجل. أحبتي الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن تقواه عليها المعول، وعليكم بما كان عليه سلف الأمة والصدر الأول، واشكروه على ما أولاكم من الإنعام وخول، واستعدوا لبغتة الأجل، فما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم لا تولي أمورنا أبدا شرارنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم ميتا فانقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدور إلى جناتك جنات الخلود، ومن كان منهم على قيد الحياة فأطل عمره بطاعتك، فأطل عمره بطاعتك، وأحسن خاتمته وأحسن خاتمته وأحسن خاتمته، ومن كان منهم مريضا فاشفه وعافه، ومن كان منهم مريضا فاشفه، ومن كان منهم مريضا فاشفه وعافه، ومن كان منهم مريضا فاشفه وعافه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ومتعنا فيه بالصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونتقبل منكم جميعا على حضوركم، وجزاكم الله خيرا، ومع سميع ولقاء الآخر بخير مشيئة الله تعالى.